بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 43 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقد وقف بنا الحديث في درس الأمس في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشارح هو عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقد ذكرت كما ذكر الشارح فيما نقله أيضا عن أهل العلم أن الاستعاذة عبادة، والمستحق لها هو الله سبحانه، فلا يجوز الاستعاذة بغيره، وأن من استعاذ بغير الله فقد أشرك. وقد ذكر المؤلف أنها هي عبادة، كما أن الصلاة عبادة، فلو صلى إنسان لغير الله فقد أشرك، كذلك الاستعاذة، لو استعاذ أحد بغير الله فقد أشرك. وقد دللنا ولله الحمد في الكتاب والسنة إلى جملة من التعوذات، نستعيذ بالله من كذا، ففي سورة المعوذتين قال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وكذلك ما ثبت عن يعني الأمر بالاستعاذة بالله عز وجل عند نزغ الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهكذا أمرنا، هذه عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. وذكر المؤلف الآية في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هكذا كان يفعل أهل الجاهلية، إذا نزل أحدهم واديا وخشي على نفسه تعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فزادوهم رهقا، يعني زاد الشياطين هؤلاء المشركين، زادوهم خوفا ورعبا وذعرا، وهم أيضا ازدادوا كبرا وطغيانا وصلفا حيث تسلطوا على هؤلاء الإنس. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث خولة بنت حكيم، قال رحمه الله: عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. هنا في المتن مكتوب يرحل، والنسخة في مسلم يرتحل، الذي في مسلم يرتحل، ويمكن أن المؤلف اعتمد على نسخة أخرى ليست بين أيدينا والله أعلم. على كل حال، حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. إذن يعني هي اختلاف نسخ، الذي في مسلم بالتاء يرتحل، والذي هنا يرحل، فلعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعتمد على نسخة أخرى لصحيح مسلم، أو أن هناك سقطت التاء، ويرتحل ويرحل معناهما متقارب. قال الشارح رحمه الله: هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، يعني هي إحدى الواهبات اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. وقد سبق أن ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأتيه المرأة فتهب نفسها له. ومن الواهبات هذه أم شريك، خولة بنت حكيم، ومنهم أيضا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ومنها ومنهن تلك المرأة التي جاءت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه ولم يرد عليها شيئا إلى آخر الحديث. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة أن تأتي الآن وتقول أنا وهبت نفسي لك يا فلان، وهبت نفسي لك يا علان، لا، هذا لا يجوز. لكن يعني كون أن ولي أمرها يعني يتحدث مع شاب أو مع رجل كذا ويقول يا فلان عندي بنت، عندي أخت، يعني فيها كذا وكذا ومن الصفات، يا ليت يكون بيننا وبينك تقارب وزواج، هذا طيب، هذا لا حرج فيه. أو هي تقول لوالدها أو لأخيها ابحث لي عن رجل صالح، ابحث لي عن كذا وكذا، هذا طيب لا حرج فيه. لكن تأتي كذا بنفسها وتهب نفسها لفلان، هذا لا يجوز. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمن. ثم أيضا إنه صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اللائي وهبن أنفسهن له عليه الصلاة والسلام لم يقبل واحدة منهن. قال أهل العلم، وهذا فيه مروءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه، فإنه لما خير نساءه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على أن يبقين معه على شظف العيش وقلة ذات اليد ويخترن الله ورسوله والدار الآخرة، أو أنه يسرحهن سراحا جميلا، كما تدرسنا هذا في المحاضرة السابقة، نداء الله نبيه الكريم في آية ذكر الحكيم، هذا ثاني نداء في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآيتين. فكلهن رضي الله عنهن اخترن المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا بالحال التي كان فيها. فهو عليه الصلاة والسلام من باب الإكرام ومن باب رد المعروف وأكثر لم يتزوج عليهن امرأة قط، ما تزوج عليهن بعد هذه الآية امرأة قط، لا واهبة ولا غير واهبة، ومع هؤلاء الواهبات لم يتزوج على أمهات المؤمنين إكراما لهن وتعزيزا لمقامهن، حيث إنهن اخترن البقاء معه صلى الله عليه وسلم على شرف العيش وقلة ذات اليد، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين. أقول كما قال الشارح هنا، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهو من أوائل المهاجرين، وهو من أوائل من توفوا في المدينة لما هاجر، بعد زمن توفي في المدينة. قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة، وهذا هو الأصل، ما في شك أن أمهات أن الصحابيات والصحابة كلهم أهل صلاح وأهل فضل رضي الله عنهم أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، الاستعاذة بكلام الله استعاذة به جل وعلا، الاستعاذة بكلام الله استعاذة به سبحانه وتعالى. يقول الشارح شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به، يعني بالله، بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. نعم، الحمد لله، نعم، نهينا عن الاستعاذة بغير الله، ودللنا على ما على الاستعاذة بالله من الشرور، من الآفات، ومثل هذا الحد، من نزل منزلا أي مكان تنزل فيه، سواء في صحراء أو حتى في بيتك، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بإيمان صادق وقلب واثق واعتماد على الله عز وجل، لم يضره شيء، لا يضره شيء، شيء هنا نكر، أي شيء، هوام، عقرب، ثعبان، شيء، أي شيء فيه شر لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي قيل معناه، يعني مش معنى من نزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات، مش معنى التامات؟ قال القرطبي قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وهذا حق. نعم كلمات الله تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. وقيل معناه الشافية الكافية. نعم هي شافية بإذن الله كافية من الشرور. وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، ويعني كل هذه الأقوال صحيحة ومتقاربة في المعنى. قال وهذا الأمر على جهة الإرشاد على ما يدفع به الأذى، ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، وهذا هو الذي ذكرته قبل قليل. لا بد أن يكون بإيمان صادق، بتوكل على الله، باعتماد على الله سبحانه وتعالى، ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. نعم. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. يعني الأمر يعود إلى القلب، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاعتماد والتفويض إليه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. نعم ما في شك لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. طيب هنا الآن أعوذ بكلمات الله التامات، هل الكلمات مخلوقة؟ لا والله حاشا وكلا، بل هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فاستدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. نعم ما يعني يتداول في أوراق ورسائل ونحو ذلك تعاويذ وكذا، هذه لا يجوز الاستعاذة بها. استعذ الحمد لله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المعوذتين ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وقال ابن القيم ومن ذبح للشيطان ودعاه، هذه صور من صور الشرك، ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده. نعم عبده من دون الله، صرف له شيئا من أنواع العبادة. وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما، يعني بعض الناس يقول أنا لا ليس في، أنا عندما أتقرب للشياطين أذبح لهم أدعوهم من دون الله أستعيذ بهم من دون الله أنا لا يعني لا أعبدهم. طيب إذا ماذا تسمي فعلك؟ قال هذا استخدام. يقال له كما قال ابن القيم رحمه الله ويسميه استخداما وصدقا، هو استخدام من الشيطان له، يعني الشيطان استخدم هذا المسكين له فيصير من خدم الشيطان وعابده، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به هو به. فما لا شك أنه لو سمي بأي اسم فهو قد عبده من دون الله عز وجل، عبده من دون الله عز وجل حين صرف له نوعا من أنواع العبادة كالاستعاذة والذبح وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله أي من كل شر، أي من كل شيء، من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنسيا كان أو جنيا أو هامة. الهامة هذا كما قال صاحب الحاشية ما كان أهل الجاهلية يتوهمونه طائرا أو شبهه، تتصور فيه روح المقتول وتنادي في القبر، وهي خرافة من خرافاتهم التي أبطلها الإسلام. ولا شك نعم هذا من الخرافات، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. ما في شك أن كلمة شيء نكرة، فهي تعم هذه الأشياء المذكورة: إنسي، جني، حيوان، هامة، دابة، ريح، صاعقة، أي شيء. قال وما هنا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال ما هنا موصولة، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، ويقصد هنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر، يعني في النسخة هنا قال ما، ولعلها من، وليس الموصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. هذا كلام جميل، يعني تنبيه مهم، يعني من كل مخلوق فيه شر، يعني في بعض المخلوقات لا شر فيها، فكيف تستعيذ بالله عز وجل مما فيه؟ فالمقصود يعني من شر كل مخلوق فيه شر، لأن بعض لا من شر كل ما خلق الله، من خلق الله ما ليس فيه شر. قال فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. نعم إي والله، الجنة ليس فيها شر، ولا الملائكة ولا الأنبياء. والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه، يعني على الألم نفسه وعلى ما يوصل إليه. قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. نعم نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حق، أنه لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال وقد جربت ذلك، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدبة ليلا، يعني في مكان، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. هذا يعني رحمه الله تعالى من محاسبة نفسه، يقول يعني أنه يعني راجع نفسه وجد أنه ما قال هذا الذكر، ولذلك لدغته هذه العقرب. الله المستعان. على كل حال، يعني من المسائل ذكر قال فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، نعم دعاء مختصر وفضله عظيم عند الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى درسنا في كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا قد استفتحنا بالأمس درس يعني باب الأذان، وذكرنا فيه جملة من المسائل التي تطرق لها الشيخ رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، فذكر فيه الترجيع، رواه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. أبو محذورة هذا هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، يتولى التعليم والإرشاد بنفسه عليه الصلاة والسلام. وذكر فيه الترجيع، الترجيع كما قلنا أن يعود إلى الشهادتين فيقولهما مرة أخرى بدون أن يرفع صوته. الشراح رحمه الله قالوا لماذا علمه، يعني ذكر فيه الترجيع؟ قالوا تثبيتا لإسلامه، لأنه كان حديث عهد بالإسلام، ولا شك، احنا قلنا بالأمس نقلا أو قراءة في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأذان كله توحيد، أن الأذان كله توحيد من أوله إلى آخره، وتعظيم وإجلال. ولذلك احنا قلنا ينبغي الإنسان وهو يتابع المؤذن أن يفكر وأن يتأمل ويتدبر في جمل الأذان العظيمة. قال رواه مسلم وقال ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، لعل هذا من اختصار بعض الرواة، كما قال بعض الشراح بعض أهل العلم قالوا إنه لعله من اختصار بعض الرواة، ولأنه جاء في رواية الخمسة قال ذكروه مربعا، يعني ذكروه أربع مرات، أنه كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا في أول أذان يكون مربعا يعني أربع مرات. فمن ذكره مرتين في أول مرتين قالوا إن هذا من بعض الرواة، اختصر بعض الرواة الرواية، اختصر بعض الرواة الرواية. قال الحافظ ابن حجر وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قول قد قامت الصلاة، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، هذا به أخذ الجمهور رحمهم الله تعالى أن يشفع الأذان عدا أوله فإنه مربعا الله أكبر لك، وبقية الجمل تكون مثناتا، وأن يوتر الإقامة عدا أيضا التكبير يكون اثنين، والإقامة قد قامت الصلاة مثناتا، ثم بعد ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. والحنفية رحمه الله خالفوا في ذلك فجعلوا الأذان كالإقامة، الحنفية خالفوا الجمهور فجعلوا الأذان كالإقامة كفعل أبي محذورة. قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل أصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. حديث أبي جحيفة هنا قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، يعني ينظر إليه وهو يؤذن ها هنا هو هنا، يعني كان يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح كما سنتكلم عنه. قال وإصبعاه في أذنيه، يعني إما أن يجعل على الأصبعين في الأذنين أو يضع يديه على أذنيه. قال الشراح وفي هذا تقوية للصوت بحيث أنه يندفع بقوة ويكون له يعني وصول ونفوذ. قال وإصبعاه في أذنيه، الأصبعان مثنى إصبع، وفيه كما قال اللغويون تسع لغات أو عشر لغات، وفيه تثلي يعني هو مثلث الهمزة والباء، فمثلا نقول إصبع إصبع إصبع، ثم نأتي بالفتح أصبع أصبع أصبع، هذه صارت ست. الثالثة أصبع أصبع أصبع، هذه الآن صارت تسع. قال وزادوا عاشرة إصباع إصباع، هذه عشر لغات ذكرها أهل المعاجم في ضبط هذه الكلمة. المهم قال هنا وجعل أصبعه في أذنيه، وقال ابن ماجه وجعل أصبعيه في أذنيه، قلنا لو يضع يديه فقط بدون ما يدخل الأصبعين في الأذنين فالحمد لله قد أصاب السنة، لأن المقصود يعني أن يندفع الصوت وأن يخرج من الفم بقوة. قال ولأبي داود لوى عنقه، يعني كان يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، لكن والله الحمد الآن مع وجود المكبرات الصوتية نقول لا يلتفت لا يمين ولا شمال، لأنه إذا التفت فات الصوت، لأن الغالب أن المؤذن يؤذن في داخل المسجد أو في غرفة مثلا، فلو التفت يمين ولا شمال ضاع الصوت، فنحن نقول لا اترك لي العنق، لا تلتفت لا يمينا ولا شمال، لأنك لو التفت ضاع الصوت ولم يخرج بقوة مع وجود مكبرات الصوت. قال لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني لم يستدر بجسمه، وإنما الذي كان يلتفت رأسه لوى عنقه، يعني رأسه فقط. اختلف العلماء هنا، هذا نعم يقول يعمل فيه إذا لم يكن هناك مكبرات صوت، مثل إنسان في صحراء أو في مكان ليس فيه مكبرات صوت، صعد على سطح المسجد أو في المنارة أو نحو ذلك. قالوا كيف، هل يقول حي على الصلاة يمين الأولى، حي على الصلاة شمال، حي على الفلاح يمين، حي على الفلاح شمال، أو يجعل حي على الصلاة كل الثنتين على اليمين وحي على الفلاح كل الثنتين على الشمال؟ الأمر ليس فيه دليل واضح، ولذلك الأمر فيه سهل كما قال العلماء، كما سنقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. قال الشراح أعجبه صوته إما لحسنه، إن الصوت كان رخيم وجميل، وإما لكونه قويا يعني رفيعا، يعني إما لكونه يعني حسن الصوت وإما لكونه رفيعا، وقد يجتمع الأمران، وقد يجتمع الأمران. هذا ما تيسر في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال هنا أن من السنة أن الأذان يكون شفعا والإقامة وترا، فالأذان 15 جملة، الله أكبر 4 مرات في أوله، والشهادتان 4، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، هذه صارت 8. حي على الصلاة، حي على الفلاح 4، يعني مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح، هذه صارت 12. والله أكبر، الله أكبر مرتين، نعم هو قال يعني 4 مرات والشهادتان 4، هذه 8، وحي على حي على الفلاح، نعم والله أكبر الله أكبر مرتين، نعم هذه صارت 14. ثم التوحيد اللي هو لا إله إلا الله، هذه هي 15، هذه 15 جملة، والإقامة 11 جملة، لأن التكبيرة في أولها مرتين فقط، والتشهد مرة مرة، والحيعلتان مرة مرة، وأما قد قامت الصلاة فمرتان فهي 11 جملة. وأما الصلاة خير من النوم فإنها سنة في أذان الفجر فقط وليست بواجبة. هذا رأي الشيخ رحمه الله، يعني قد ذكره فيما مضى أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني في الفجر الصادق هي سنة، ويذهب بعض أهل العلم لا، إلى أنها لازمة، وأنها من جمل الأذان التي لا بد أن يأتي بها، فرقا بين الأذان الثاني والأذان الأول، لأن الأذان الأول لا يقال فيه الصلاة خير من النوم. قال رحمه الله من فوائد هذه الأحاديث أنه ينبغي للمؤمن أن يجعل أصبعيه في أذنيه، قال العلماء لأن ذلك أرفع للصوت، لأنه إذا جعل في أذنيه انحبس الصوت وصار مخرجه واحدا، فصار ذلك أندى للصوت وأعلى. نعم هذا كلام جميل. 2، أن استعمال مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة، لأنه أبلغ في الإعلام وأوسع وأشمل. نعم هذا الحمد لله من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. قال أن المؤذن يلتفت في حي على الصلاة حي على الفلاح إلى اليمين وإلى الشمال، وذكر الخلاف رحمه الله الذي ذكرته آنفا، ثم قال ولكل وجهة نظر، المهم أن يلتفت، لكن هذا في عصر الصحابة وفي العصور التالية، أما الآن فإن المؤذن يؤذن أمام لاقطة الصوت وليس على المنارة حتى يلتفت. وعلى هذا فإذا علمنا أن الالتفات ليس سنة لذاته، وإنما هو من أجل أن يبلغ الذين على اليمين والذين على الشمال، قلنا من كان يؤذن في لاقطة الصوت فلا يلتفت إلى آخره. فالحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن النعم التي تيسرت لنا في استخدام لاقطة الصوت. المكبرات الصوتية. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين ومثلها الكسوف والاستسقاء أنه لا أذان لها ولا إقامة، أنه لا أذان لها ولا إقامة. قال العلماء: لعدم الحاجة لمعرفة دخول الوقت، لأن لا لعدم الحاجة لمعرفة دخول الوقت، فالعيدين يعني بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ويعني والكسوف يصلى متى ما وقع، كذلك الاستسقاء بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن في الكسوف لها نداء خاص: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة ولا إقامة لها. أما الاستسقاء والعيدين نعم فلا أذان لها ولا إقامة، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي قتادة في سفر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا منزلا وقد أعياهم السفر، بني آدم يتعب ويثقل، فهم من الإعياء ناموا تلك الليلة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ليوقظهم، فبلال رضي الله عنه أصابه ما أصابه، فما استيقظوا إلا على حر الشمس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، قال: يعني أصابني الذي أصابكم، يعني أنتم تعبتم ونمتم وأنا مثلكم تعبت ونمت، فيعني هذا يدل على أن بني آدم يناله ما ينال الآخرين. المهم، ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرحلوا، أن ينتقلوا من ذلك المكان، وقال: حضركم فيه شيطان، هذا أولا. ثم بعد ذلك أمر بلالا فأذن، أذن بلال رضي الله عنه، وهذا يدل على أنه ينبغي، نعم، إذا كانوا جماعة أنه يؤذن للصلاة. ثم صلوا ركعتي الفجر حتى اجتمع الصحابة رضي الله عنهم، يعني صلى السنة حتى اجتمع الصحابة ثم صلى بهم، ولذلك قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. قال هنا: وله عن جابر، اللي هو مسلم، رواه مسلم عن جابر حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. حديث ابن عمر هنا يعني اشتمل على اختصارات، لكن جاء بيانها في حد جابر وفي بعض الروايات عن ابن عمر. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة أنه لما وصل مزدلفة أمر من أذن فأذن، ثم بعد ذلك صلى المغرب بعد الإقامة، صلىها 3 ركعات، ثم أقيم لصلاة العشاء فصلىها 2 ركعتين، ولم يشتغل عليه الصلاة والسلام كما يشتغل الآن بعض الحجاج هداهم الله بلقط حصى الجمار ويتركون الصلاة، يؤخرونها، هذا خطأ. هو عليه الصلاة والسلام ما لقط الحصى، حصى الجمار، من مزدلفة، لقط له في الطريق بين مزدلفة ومنى، بين مزدلفة ومنى. وعلى كل حال الأمر سهل كما قال العلماء: يلقط الحصى من مزدلفة، من الطريق بين مزدلفة ومنى، من منى، الحمد لله. المهم أن الإنسان يؤدي الصلاة، يحرص يؤديها، فمنذ يصل إلى مزدلفة يؤذن، ثم يقيم ويصلي المغرب 3 ركعات، ثم يقيم ويصلي العشاء 2 ركعتين، كما قالون فصلى بهم المغرب والعشاء بأذان واحد، يكفي أذان واحد وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. حديث ابن عمر هنا قال: جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، هذه رواية مجملة، زاد أبو داود لكل صلاة. الحمد لله. إذا معناه إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. وفي رواية الله ولم ينادي في واحدة منهما، هذا محمول على أن ابن عمر لم يسمع النداء، لم يسمع الأذان. والأحاديث والله الحمد يفسر بعضها بعضا، نحن لابد نجمع بين الأحاديث حتى نخلص بالأحكام الشرعية. ما أقول واحد يأخذ دليل حديث ويترك الأحاديث الثانية، لا، هذا غير صحيح. لابد نجمع بين الأدلة حتى نفهم ونعرف الأحكام، حتى نفهم ونعرف الأحكام. هنا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول الإنسان إذا فاتته الصلاة بأن نام عن الصلاة وهو في البر ثم قام ولو بعد خروج الوقت فإنه يؤذن. نعم، هذا ذكرناه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أدلج ذات ليلة، يعني مشى في الطريق كثير وهو في سفر، ونزل في آخر الليل ونام، ونام الصحابة رضي الله عنه، وأمر بلالا أن يرقب الفجر، ولكن بلالا نام مثل غيره فما أيقظه إلا حر الشمس فاستيقظوا. عليه الصلاة والسلام بشر والصحابة بشر، نالهم ما نال ما ينال غيرهم من التعب والإعياء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من المكان، فتقدموا قليلا عنه وقال إنه قد حضرنا فيه شيطان. قال ثم أمر بلالا فأذن وصلى سنة الفجر، ثم صلى صلاة الفجر في الضحى وصنع كما يصنع كل يوم. قال الشيخ هنا فوائد، قال أن المقضية ينادى لها ولا يقال فات الوقت لأن الأذان تبع الصلاة. اثنين، أن الأذان مشروع في حق المسافرين وهو كذلك صحيح، والأذان واجب على المسافرين كما هو واجب على المقيمين، وصلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما أنها واجبة على المقيمين. هي كلها مرتبط بعضها ببعض، الأذان الصلاة واجبة جماعة، كذلك الأذان واجب سواء في الحضر أو في السفر. قال الفائدة الثالثة، أن المقضية كالمؤداه، يعني تقضى على حسبها، وهذه مسألة ترى مهمة جدا ننتبه لها. قال فإذا قضيت صلاة الليل في النهار فاجهر بالقراءة فيها، وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فأسر بالقراءة فيها. يعني مثلا لو نمت ولم تقم لصلاة العصر إلا بعد غروب الشمس فصلي صلاة العصر، لكن لا تجهر بها في القراءة، لأنك الآن لأن هي صلاة تسر فيها القراءة. وإذا نمت عن صلاة الفجر ولم تقم إلا بعد الشمس وقضيتها في الجماعة فإنك تجهر بها كما تجهر بها لو صليتها في وقتها. يعني هو حسب الصلاة، هي سر أو جهر يعمل بها حتى ولو في غير وقتها. أربعة، قال أن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعد أن أدوا سنة الفجر. قال خامسا، أن الإنسان إذا لم ينتبه لصلاة الفجر إلا عند طلوع الشمس فتوضأ وبقي على طلوع الشمس مقدار ركعتين فإنه يصلي النافلة سنة الفجر أولا ثم يصلي الفريضة ولو بعد طلوع الشمس، ولو قال يا الآن سيخرج الوقت، لا، يقول الشيخ يصلي السنة ولو خرج الوقت. وبعض أهل العلم يقول لا، ما دام أن الوقت ضيق الآن يا الله يدرك أنه يعني ها يدرك الفريضة فإنه يصليها ثم يصلي النافلة بعد ذلك، ثم يصلي النافلة بعد ذلك. قال الشيخ ونعم هذه مسألة خلافية، على كل حال إذا لم يبغى إلا وقت قليل هل يصلي النافلة ثم الفريضة بعد خروج الوقت، أو يصلي الفريضة الآن هذا وقت ما بقي إلا وقت قليل ثم يصلي النافلة بعد خروج الوقت؟ هذان قولان لأهل العلم والله أعلم. قال ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة حين غربت الشمس ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد أن دخل وقت العشاء، فأمر بلالا فأذن ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء. فدل ذلك على أن الإنسان إذا ساغ له الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أذن للأولى وأقام لكل فريضة. نعم، فيؤذن مرة واحدة ويقيم مرتين لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع بعرفة، أذن بلال أذانا واحدا وأقام مرتين، للظهر مرة وللعصر مرة. كذلك في مزدلفة أذن أذانا واحدا، أقام للمغرب إقامة وللعشاء إقامة هنا أيضا نختم. قال الشيخ: وفي هذا الحديث والذي قبل دليل على أن الأذان إنما يفعل إذا أريدت الصلاة، وعليه فلو أن جماعة في مكان وحدهم أرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء، مثل ما دائما أقول، لو أنهم في استراحة أو مكان خارج المدن لا يسمعون الأذان وليس مسافة قصر أو كذا، وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء لا أفضل فيها التأخير كما سبق، فإنهم لا يؤذنون إلا عند إرادة الصلاة، كما أن يعني ما يؤذنون إلا إذا أرادوا الصلاة، كما أن الناس إذا أبردوا في أيام الحر فإنهم لا يؤذنون لصلاة الظهر إلا عند إرادة الصلاة. ولهذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، يعني انتظر، أبرد بالحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم قام ليؤذن فقال: أبرد حتى ساوى التل ظله، فقال عليه الصلاة والسلام: أذن. فدل ذلك على أن الأذان إنما يشرع إذا أريدت الصلاة. على كل حال، يعني هذا ما تيسر إيراده من المسائل والأحكام، وهي الحقيقة في غاية الأهمية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.